بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 42 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في كتاب البيوع، ولا نزال نتكلم على أحكام الرهن، ونحن اليوم في نفقة الرهن إذا كان عند المرتهن. هل هي على الراهن أم على المرتهن؟ نعم. قال: ونفقة الرهن وأجرة الراعي على الراهن. إذا الراهن الآن محبوس عند المرتهن، طب نفقته هذه دابة بحاجة إلى طعام، هل هي على المرتهن أم على الراهن؟ قال: لا، على الراهن، من هو المالك. نعم، هذه النفقة يحتاجها الرهن سواء كان عند المرتهن أو عند الراهن. وكذلك الراعي الذي يرعى هذه الدواب، نعم، كذلك أيضا على الراهن مو على المرتهن. وكذلك كل ما يحتاج إليه لبقاء الرهن ومصلحته. نعم، يعني كل ما يرجع إلى بقاء الرهن فإنه على الراهن، أما ما يرجع إلى حفظ الرهن فإنه على المرتهن. يعني لو هذا الإنسان بده يستأجر مثلا مكان لهالدابة هي، أجار هالمكان على مين؟ على المرتهن مو على الراهن. بلو أنت بدك تخليها عندك خليها عندك وتكفر فيها أنت، أما طعامها على الراهن لأنه باق على ملكه، وذلك مؤنة الملك. نعم. والرعي من النفقة لأنه علف الحيوان، والكسوة والضئر وإصلاح شجر البستان وسقيها وجذاذ الثمرة من النفقة. قال: ونماؤه له. ونماؤه لو في حال شات جاءت بولد عند المرتهن، هذا النماء لمين؟ هل يحق للمرتهن أن يقول له هذا يعني كان عندي الرهن فهو لي؟ لا، هو باق على ملك الراهن لكنه يبقى محبوسا عند المرتهن ويكون تبعا لأمه في الرهن. نماء الرهن يكون رهنا، نعم، ولكنه ملك لمين؟ للراهن. قال: ونماؤه له لبقائه على ملكه كالولد واللبن والسمن والثمرة. نعم، كالولد، نعم، واللبن. واللبن في حال اللبن الآن هذا لمين؟ هل يحق للمرتهن أن يحلب الشاة يشرب لبنها؟ لا، هو للراهن. ولو أنها سمنت، كانت هزيلة صارت سمينة. نعم، وكذلك الثمرة في البستان هي لمين؟ كل للراهن. قال: ويصير رهنا مع الأصل. نعم، لأن الرهن حق لازم فيسري إلى التبع. نعم، إلا أنه إن هلك يهلك بغير شيء، لأنه لم يدخل تحت العقد مقصودا فلا يكون له قسط من الدين. يعني في حال هلك الولد وبقيت الشاة التي هي الرهن، هل يسقط من الدين شيء؟ لا، إذن النماء يبقى محبوسا عند المرتهن ولو هلك لا يهلك بشيء. ويضربون مثال بالأصول، قال إنه جواز تعليل العدمي بالعدمي. المر معنا أن تكون علمه شيء وجودي، أما هنا شو قالوا؟ إنه لم يدخل في الرهن فلا يضمن. لم يرهن فلم يضمن. نعم، عللنا عدم الضمان أنه لم يرهن، بل كان رهنا تبعا لأصله. قال: لأنه لم يدخل تحت العقد مقصودا فلا يكون له قسط من الدين، بل دخل تبعا. ولأن المرتهن لم يقبضها بجهة الاستيفاء. نعم، لم يقبض المرتهن هذا الولد من الراهن، ولكنه نشأ عند المرتهن. ولا التزم ضمانها فلا يلزمه. نعم، كولد المبيعة قبل القبض مبيع وليس بمضمون على البائع. لو هلك ولد المبيعة قبل التسليم، المشتري لا يطالب بالثمن، لا يعني لا يحق له أن يحذف شيئا من الثمن بمقابل هلاك ولدها. إلو أنا شاري من عندك شات يعني وولدت عندك أيها البائع، فأنا أحذف من الثمن مثلا الربع، ما بيصير. قال ولا معتبر بنقصان القيمة وزيادتها. إنه والله إنه لما أخذت أنا كان الرهن كان يساوي 100، إنه كان في بطن ولد الشات. طيب الآن صار 80 ما في بطن ولد، هالنقصان هذا لا يضر، أنا أعطيك الرهن ما هو شات فقط. قال ولا معتبر بنقصان القيمة وزيادتها، لأن ذلك يختلف باختلاف رغبات الناس. أما العين لم تتغير، والقبض ورد على العين دون القيمة، وغلة العقار وكسب الرهن ليس برهن لأنه غير متولد منه ولا بدل عنه ككسب المبيع وغلته، لذلك يدفعها المرتهن إلى الراهن. أما الولد والسمن والثمرة متولد من الأصل. قال وإن بقي النماء وهلك الأصل افتكه بحصته. جميل، يعني لو هلك النماء لا يسقط شيء من الدين، إنه لم يضمن. طيب لو هلك الأصل وبقي النماء، الشاة الأم ماتت وبقي ولدها، ما الحكم هنا؟ قال افتكه بقيمته، يعني نحسب قديش حق الشاة مثلا 80 وكم حق الولاد 20، إذا معنى ذلك 4/5 للشاة والخمس للولد، والدين كله 200,000. نقول سقط من الدين 4/5، والآن بيدفع الآن الراهن خمس الدين بمقابل خمس بمقابل النماء، لو قدرناها 80/20 مثلا، لأن عم هون أيضا بيعطيه خمس الدين وبيأخذ النماء. افتكه بقيمته من يعني بقيمته من الدين أو بحصته، يعني بيحسب الأم مع النماء كلهم بمقابل الدين، وباقي الدين على الراهن. لا، باقي الدين خلاص سقط بموت الشات. نعم، ماتت الشات عند المرتهن. كان مستوفاها. نعم. قال لأن الرهن مضمون بالقبض والزيادة مقصودة بالفكاك، ومتى صار التبع مقصودا قابله شيء من البدل كولد المبيع. قال ويقسم الدين على قيمته يوم الفكاك وقيمة الأصل يوم القبض لما بينا. سبحان الله، نأخذ الآن الشاة قيمتها إمتى؟ يوم القبض. ونأخذ إنما ما لم يقبض، إذا لا تعتبر قيمته يوم قبض، وإنما تعتبر قيمته يوم فكاكه، لأنه هون صار مضمونا قصدا، هنا قصد بالضمان. لماذا عند الفكاك وليس عند القبض؟ لأن النماء لم يقبض، فبنحسب قيمة الشاة الأم يوم قبضها هذا كانت قيمتها، وبنحسب هذا النماء كم قيمته عند الفكاك، نجمع القيمتين ومنساوي بقى، نقول أنه الدين بمقابل قيمة الشاة يوم القبض وقيمة النماء يوم الفكاك، المجموع بمقابل الدين، ونحسب بقى كم يحصل بمقابل من الدين مقابل الرهن. يعني أنا هذه الشهادة لما أخذتها كانت قيمتها 80، إنما يوم الفكاك كان 20. إذا فهمنا الآن إنه الشاة إلى 4/5 والدين إنما إلى 5، 80/20 يعني 4/1، والدين كله 200,000. فنقول إذا هلكت الشاة يسقط من الدين 4/5 بمقابل الشاة، ويفتك النماء بخمس الدين، ويفتك النماء بخمس الدين. نعم. قال وتسقط حصة الأصل لما مر. نعم. قال وتجوز الزيادة في الرهن ولا تجوز في الدين ولا يصير الرهن رهنا به. يعني الآن إنسان أعطى الدائنة رهنا الدين مثلا 100,000، أعطى رهن لكن هذا الرهن يعني المرتهن ما اطمئن، بقي في المطالبة أنه الرهن لا يمنع المطالبة، فقال له أنا أزيدك في الرهن، كنت أعطيك مثلا رهن هذا الشيء أضعه عندك رهنا زائدا، ما الحكم؟ يجوز. إذن هنا صحت الزيادة في الرهن. طيب لو أن إنسان قال له أن أنا كنت واضع هذا الرهن دين ب100,000، تعطيني الآن 100,000 تانيات مقابل نفس الرهن، فيصار الرهن الأول رهنا بالدينين؟ لا، يبقى الدين الأول يعني فيه رهن، والدين الثاني اللي خدته منك بلا رهن. وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى تجوز الزيادة في الدين أيضا، لأن الدين والرهن كالثمن والمبيع، فتجوز الزيادة فيهما بجامع دفع الحاجة. نعم. بدليل إقدامهما وصحة لتصرفهما. ولنا أن الزيادة في الرهن توجب شيوع الدين، وذلك غير مانع من صحة الرهن. شيوع الدين يعني الآن صار الدين بعضه مرهونا بهذا الشيء وبعضه بهذا الشيء، إذا صار الآن شيوع في الدين. أما الرهن مجموع الرهنين صار بهذا الدين، إذا كان الشيوع في الرهن لا يجوز، إذا كان في الدين يجوز. يعني أن أرهن شيئا واحدا بدينين ما بيصير. ليه؟ صار نصف الرهن مرهون بهذا الدين ونصفه بهذا الدين الآخر. أما أن يكون رهنان بدين واحد يجوز. ليه؟ لأن صار بعض الدين مرهونا بهذا المتاع وبعضه بهذا المتاع، إذن هذا شيوع في الدين، هذا لا يضر. قال وذلك غير مانع من صحة الرهن، والزيادة في الدين توجب شيوع الرهن. نعم. لأنه لا بد أن يقابله شيء من الرهن، وشيوع الرهن مانع من صحته على ما بينا. وقال زفر لا يجوز فيهما، لا يجوز فيهما لا في الرهن ولا في الدين. أما الدين فلما قال، وأما الرهن فلأنه جعله رهنا ببعض الدين فلا يجوز، كما إذا جعله رهنا بكله. فإنه لو جعله رهنا بكله لا يجوز حتى يرد المرتهن الرهن الأول. يعني الآن أخذ منك 100,000، جعلت عندك هذا المتاع رهن. طيب هذا الرهن بإيش؟ بالمبلغ كاملا. طيب لو أدخلنا الآن رهن جديد، هل سيكون رهنا ببعض الدين أم بكله؟ المفروض ببعضه. قال لا يجوز كما لو صار رهنا بكله، لأنه ما بيصير يكون دين واحد يوجب قيمتان على التمام. نعم. نقول بأن هذان الرهنان صار كل منهما بجزء من الدين، يعني هذا الرهن بمقابل 50 وهذا الرهن بمقابل 50 الثاني، مجموع الدين صار 100,000. قال وجوابه أن الزيادة تلحق بأصل العقد كما مر في البيع. نعم. فيصير كأنه رهنهما من الابتداء. نعم. قال وأجرة مكان الحفظ على المرتهن، لأن الحفظ لي بحقه، أنت بدك تحفظ الرهن، إذا هذا واجبك أيها المرتهن. لأن الحفظ عليه ليرده إلى الراهن ليسلم له حقه وهو الدين، فيكون عليه بدله أيضا، بدل الحفظ يعني. وكذلك أجرة الحافظ وجعل الآبق، لأنه يحتاج إلى إعادة يده ليرده على مالكه، فكان من مؤنة الرد فيجب عليه، وإن كانت قيمته أكثر من الدين فعلى الراهن قدر الزيادة لأنها أمانة. قدر الزيادة في أجدة الحفظ، يعني الرهن مثلا 150,000 والدين 100,000، إذن معناها هذا الشيء الآن ثلثاه مضمون بالدين وثلثه لك أيها الراهن، أمانة عندي، أنت أعطيتني رهنا أكثر من الدين، إذن هذا الزائد أمانة عندي. طيب أجار حفظ هذا الشيء كيف نقسمه؟ قال ثلثاه على المرتهن وثلثه على الراهن بمقابل أن الأمانة التي عند المرتهن. قال فكان من مؤنة الرد فيجب عليه، خلصنا هي. وإن كانت قيمته أكثر من الدين فعلى الراهن قدر الزيادة، نعم، لأنها أمانة فتكون يده يد المالك، فتكون المؤنة على المالك، وهذا في جعل الآبق ظاهر، لأنه لأجل الضمان فيقدر بقدر المضمون، قدر قيمة العرض الذي يرده. أما أجرة البيت فالجميع على المرتهن لأنه بسبب الاحتباس، والحبس ثابت له في الكل، والخراج على الراهن لأنه والخراج على الراهن لأنه مؤنة ملكه. قال وله أن يحفظه بنفسه وزوجته، المرتهن له أن يحفظه بنفسه أو يحفظه بزوجته وأولاده. قال وله أن يحفظه بنفسه، نعم، قال وله أن يحفظه بنفسه وزوجته وولده وخادمه الذي في عياله، نعم، وقد تقدم. قال وليس له أن ينتفع بالرهن لأنه غير مأذون له في ذلك، المرتهن ليس له أن ينتفع بالرهن لأنه مو ملكه، وإنما له ولاية الحبس لا غير. قال فإن أذن له الراهن فهلك حالة الاستعمال، هلك أمانة، لأنه عارية على ما يأتي في بابها، يعني لا يسقط من الدين شيء، لا يسقط من الدين شيء لأنه عارية، فهو الآن استعمله بإذن الراهن كأنه استعار منه شيئا، وبالتالي هو الآن يعني لا يضمن عليه أمانة، طالما أنه هلك بلا تعد إذن لا ضمان على المرتهن فيما لو استعمل الرهن بإذن الراهن. قال وإن هلك قبل الاستعمال هلك مضمونا لبقاء يد الراهن، وكذا بعد الاستعمال لزوال يد العارية وعود يد الراهن. ثم قال فصل ويصح رهن الدراهم والدنانير. نقف هنا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.